نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع الدرس الأول اليوم وشرح كتاب المنهاج مفتاح الوصول، منهاج الوصول في علم الأصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي، دخلنا في تعريف أصول الفقه، وقفت وذكرنا تعريف كلمة أصول الفقه، ثم عرفنا الفقه كما قال المؤلف، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقفنا وشرحنا معنى العلم بالأحكام الشرعية العملية والمكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال بعد ذلك نكمل، قال: قيل الفقه من باب الظنون. قلنا: المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى بالعمل به، للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. قال: هنا يستشكل كأن اعتراض على حد الفقه. يعني هو قال في التعريف إيش؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة. قال العلم في تعريف الفقه، فقال: قيل الفقه من باب الظنون. وهذا من باب الاعتراض على حد الفقه، يريد أن يقول أن الفقه من باب الظنون. ليش من باب الظنون؟ قالوا: أنه مستفاد من الأدلة السمعية، والأدلة السمعية إما متفق عليها بين الأئمة الأربعة، وإما مختلف فيها. فالمتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيه كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة. قال: المختلف فيه لا يفيد إلا الظن عند من يقول بها، من يقول مثلا بقول الصحابي أو الاستحسان والاستصحاب، هذا كله من باب الظن. فقال: والمتفق عليه عندك الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس لا يفيد إلا الظن، والإجماع، فالإجماع السكوتي لا يفيد إلا الظن أيضا، والصريح، الإجماع الصريح وإن سلم فإنه يفيد القطع، لكنه قليل جدا، نادر، يعني أقل هذا. طيب، قالوا: وعلى تقديره، على تقدير وقوعه أو وصوله إلينا لا يكون بالتواتر، بل هو واصل بالأحاد، يعني الذين رأوا الإجماع أيضا رأوه بالأحاد، وهذا لا يفيد إلا الظن. فكان يريد أن يقول أن الإجماع أيضا لا يفيد إلا الظن في نقله. تبقى السنة، السنة أحاد ومتواتر، والسنة الأحاد لا تفيد إلا الظن، والمتواتر منها قليل جدا. ثم تبقى الكتاب، والكتاب مقطوع المتن، يعني وصول مقطوع الوصول، السند أو الوصول إلينا، يعني ثبوت، لكن الدلالة مضمونة. الكتاب فيه مضمون الدلالة كثير أيضا من الآيات، ده الغالب، يعني نقول إن كان بعضها مقطوع الدلالة، لكن الغالب مضمون الدلالة. فقالوا: مضمون الدلالة لا يفيد إلا الظن، ومقطوع الدلالة هو الضروريات من الدين، والضروريات من الدين ليست بفقه، لأن الفقه قلنا إيش؟ والمكتسب. فقالوا: إذن حتى المقطوع ليس بفقه أصالة، فالفقه هو المستفاد من الأدلة الظنية، وإن كان ظنيا فكان يريد أن يقول إيش؟ الأولى بتعريف الفقه أن تقول بدل العلم بالأحكام الشرعية تقول الظن. وهنا الشيخ بيرد، يعني هو قال استشكالا، وده معنى الاستشكال اللي قالوا: وقيل الفقه من باب الظنون. فأراد أن يقول ليش من باب الظنون كما بينا الآن. قال قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به. إن هو بيجاوب على الاعتراض الآن. الإمام أو المؤلف أظهر اعتراضا بينا وجهة النظر عندما نعترض أن الفقه غالبه كله من الظنون أصالة. فقال هنا إيش يقول يرد على الاعتراض؟ يقول إن المجتهد إذا ظن الحكم المجتهد في المسألة إذا ظن الحكم حصل عنده مقدمة قطعية وجدانية أن هذا الحكم مظنون، لكن عنده مقدمة أخرى قطعية أيضا استدلالية إن كل ما هو مظنون يجب العمل به. يعني عنده مقدمة إن المجتهد إذا اجتهد في مسألة فهو عنده مستيقن إنها ظن إنه اجتهاد، لكن عنده مقدمة أخرى يقول بأنه كل ما هو مظنون يجب العمل به. طب من الدليل على ذلك؟ دي مقدمة احنا افترضناها الآن، وهذه اللي فيها طبعا نقدش، ولكن هو يريد أن يقول الدليل على ذلك للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به وظن في طريقه. يعني يريد أن يقول عندنا إجماع، هو يقصد ذلك إجماع من الأئمة المجتهدين أجمعوا على أن كل مظنون يجب العمل به. لذلك هو بيقول إيش؟ إن حتى لو هو مظنون لكن أنا عندي إجماع أن أنا اللي ظننت فيه الحكم أنه هذا هو الراجع عندي يجب أن أنا أعمل به، فلذلك أنا بعمل به. طيب ثم دليل آخر أن المظنون الذي يكون الاعتقاد الذي تعلق بأحد طرفيه راجحا. يعني إيش؟ لأن أنت عندك طرفين، خليكم معي أنتم بس خلاص هم بيجلسوا، يعني خليكم أنتم معي أنظاركم معي الآن. المظنون اللي بيعتقد المجتهد إما راجح وإما مرجوح، ما هو عنده طرفين، طرف راجح وده اللي يتعلق به الظن، واعتقاد الطرف الثاني اللي هو لا يراه ظنا يعتبر مرجوحا. فإما الآن عنده أربع احتمالات، إما أن يعمل بكل من الطرفين، يعمل بالراجح والمرجوح وده كده جمع بين النقيضين لا يجوز، وإما يترك الاثنين ولا يعمل بهما اللي هما الراجح والمرجوح وهذا أيضا يعني مردود إنه يترك الاثنين إذا لم يعمل بشيء منهم. صحيح؟ طيب يعني هذا أيضا يسمى رفع النقيدين، الأول إثبات النقيدين وهذا يسمى رفع النقيدين والاثنين مردود، أو يعمل بالمرجوح فقط وهذا خلاف صريح العقل. العقل يقول إنك لو عندك طرف راجح وطرف مرجوح كيف تترك الراجح وتعمل بالمرجوح؟ إذا أنت تبقى لك الرابع وأنك لابد أن يتعين لك العمل بالطرف الراجح. وهذا هو يريد أن يقول إيش الآن؟ الإمام بيرد على الاعتراض أنه حتى وإن كان المجتهد بيظن الحكم لكنه مع ظنه وجب العمل به، وأصبح الآن لابد أن يعمل به إما إجماعا عن الأئمة الأربعة أو أئمة المجتهدين هو من ظن الحكم يجب الاتباع به والفتوى به والعمل به، أو إما من الدليل العقلي اللي قاله الآن تلخيصا إن عندك إما طرفين لراجح لمرجوح، إما ترفع الاثنين أو تعمل بالاثنين والاثنين مردودين، أو تعمل بالمرجوح وهذا يخالف العقل، تبقى لك أنك لابد لك أن تعمل بالطرف الراجح. إذن ثبت أن كل مظنون يجب العمل به، فما دام وجب العمل به فأصبح خلاص كأنه ليس بظن، فكأنه يريد أن يرد على من قال بأن يريد يعدل تعريف الفقه بدلا ما يقول العلم بالأحكام الشرعية يقول الظن بالأحكام الشرعية هنا، وهذا يعني كان رد للإمام على ذلك لأنه أن هو الحق بأنه المقصود بالعلم هو التصديق الراجح، المقصود بالعلم بالأحكام الشرعية هو التصديق الراجح المتناول للظن، يعني هو تصديق راجح سمى تصديق راجح متناول للظن نعم، لكن يجب أنه ما دام ظن بالمسألة هذا الحكم فيجب عليه العمل به، وذلك يسلم التعريف الذي عرفه الإمام وغيره من أهل الأصول بأن الفقه مقصود به العلم بالأحكام الشرعية. واضح؟ لا هو الإشكال عشان تطلعت هو كان بيقول قيل الفقه من باب الظنون، فأنا شرحت لما قال باب الظنون إيش يقصد، يريد أن يستبدل تعريف الفقه بدلا من العلم بالأحكام الشرعية الظن بالأحكام الشرعية، وبينا ليش اللي بيعترض قال ذلك عشان ما أعيد مرة أخرى. ثم كنا بنرد على الإمام، هو رد الآن عليه قال انه المجتهد اذا ظن حكم وجب عليه الفتح على اللي احنا قلنا له. فكان هو القى اعتراضا وكان من يريد ان يقول ان ليش بتقول ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه والفقه كله مظنون، سواء جاء من السنه الاحاد، سواء الاجماع مظنون، القياس مظنون، والقران اصلا دلالاته مظنونه والمقطوعه فيه تفيد الضروريات فليس بفقه. فتبقى لك متواتر من السنه وهو قليل، والأدلة المختلف عليها مظنونة. إذن كل الأدلة اللي بتستخرج منها الفقه غالبا هي مظنونة، فإذا الفقه مظنون ليش تقول العلم بقى؟ فقالوا هنا العلم من باب التصديق بالظن الراجح، اللي هو قالوا في الآخر خالص قلنا الآن، يعني كأن المقصود بالعلم هو التصديق بالظن الراجح، لأنك لابد تفقوا على أن المجتهد إذا ظن في المسألة شيئا حكما فوجب العمل بهذا الظن، يعني أوجبه، ما قالولوش انتظر، قالوا لابد تعمل بالظن. فلما لابد لك العلم بالظن كأنه نزل منزلة العلم أنت تعمل به. طيب ثم قال ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولابد للأصول من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها. وهنا لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب، أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان. هنا أراد أن يذكر وجه ترتيب المنهاج، وهذا قلنا من قبل أن من ألف في الأصول لن يخرج في التأليف عن الأمور التي تكلمنا عنها من قبل، إما يذكر باب للأدلة فيتكلم عن أدلة المتفق عليها ثم الأدلة المختلف عليها، كتاب الأصول إجماع قياس، ثم يأتي الأدلة المختلف عليها حسب المذاهب استحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة وغير ذلك، ثم يتكلم بعدك على دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ التي تطبق على هذه الأدلة، يتكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد والنسق إلى غير ذلك من مباحث تخص، ثم يتكلم هذا باب ثاني، ويتكلم عن الاجتهاد والتقليد ويذكر شروط المجتهد والمقلد وغير ذلك والمفتي والمستفتي. ثم البعض يأتي بالأحكام، الأحكام الحق إن هي الثمرة، لأن أنت بتدرس الأصول عشان تستفيد من الأدلة ودلالاتها في استخراج الحكم، ذاك البعض كله هو أصلا باب الحكم مش من أصول الفقه، البحث بقى اللي هو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية اللي نتكلم عنها هي أصالة مش من أصول الفقه، أصول الفقه هو البحث بالأدلة ودلالاتها، والثمرة هي اللي بيخرج منها الحكم، لكن ألحق به. فهنا البعض يجعل اللي يرى بأن الحكم ثمرة فبيجعله في آخر الكتاب، يجعل باب الحكم في التأليف في الآخر بعد أن يأتي بالأدلة والدلالات والباب المفتي والسفتي يأتي بالحكم، وده بعض المصنفين هكذا. والبعض اللي يرى أن الحكم دراسة الحكم مقدمة لدراسة الأدلة فيأتي في الأول في الحكم، وهنا هذا ترتيب الإمام الذي معنا البيضاوي في الكتاب، أخذ بالحكم أولا، لذلك وقال مقدمة وسبعة كتب، وسيأتي أنه بدأ في المقدمة بالحكم، وكان يرى أن الحكم مقدمة لدراسة الأدلة ولا إشكال، هذا ممكن تجده وهذا ممكن تجده. وإن كان فهنا المؤلف قال لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب، فأما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها، ثم ذكر بابان، قال هو إنما ذكر بابان، الباب الأول سيتكلم في الحكم والباب الثاني يتكلم في متعلقات الحكم. وفي الباب الأول سيذكر ثلاثة فصول، يعرف الحكم وتقسيمات الحكم وأحكامه، ثم لو في شيء عن النت يعني واضح رجعونا بسؤال. قال ولا بد للأصول من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها، لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. ولو تذكروا في تعريف الأصول الفقه قسمناها لثلاثة في التعريف، معرفة دلالة الفقه إجماليا أو دلائل الفقه إجماليا هي الأدلة، وقلنا معرفة كيفية الاستفادة منها وهي الدلالات والألفاظ، ومعرفة حال المستفيد، وكل واحد له مباحث جبل. لذلك هو ذكر هنا بأن المجتهد عليه أن يعلم متفق عليه، قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة المتفق عليها ولكل منها مباحث كما سيأتي، لذلك جعل للأربعة أربع كتب، وقال مقدمة وسبعة كتب، مقدمة وسبعة كتب، مقدمة جعلها في الأحكام، والسبعة كتب، أربعة منهم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه القائل. ثم ذكر بعد ذلك الكتاب هيبقى الخامس والسادس في الدلالات، لا الخامس في الدلالات والسادس في التعرض والترجيح والسابع في الاستفتاء المجتهد والتقليد والاستفتاء والمصدر. هذه السبع كتب مع المقدمة أيا كان إن شاء الله هي تأتي كله فيه، بس هذا الترتيب. فيدخل الآن في تعريف الحكم. قال في المقدمة والباب الأول: الحكم وفيه فصول. قال: الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الخطاب الأصل معناه أنه هو توجيه ما أفاده نحو المستمع، نحو المستمع. أن توجه كلاما يستفيد منه المستمع، تخاطبه بذلك أصالة. هنا قال خطاب الله، أضاف الخطاب إلى الله، فإذا خرج خطاب الملك، خطاب الإنس، خطاب الجن. ثم قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذن هنا خرج خطاب الله الخاص بالثناء على الله سواء بالأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خرج أصالة من ذلك. وشهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكته وأولو العلم القيام بالقسط. كل هذه أيضا من ليست من أفعال المتكلفين. الله خلقكم وما تعملون، كل هذا خارج. وأبقى فقط أنه يتكلم عن أفعال المتكلفين. إذن هنا الخطاب الحكم وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. قال: بالاقتضاء أو التخيير. إذن هنا فيه اقتضاء وفيه تخيير. والاقتضاء ويقصد به هنا مسألة اللزوم، وأربع اللزوم أربعة، أنواع اللزوم أربعة: اثنين جازم واثنين غير جازم. لزوم فعل جازم، وده سيأتي معنى اللي هو الواجب، ولزوم فعل غير جازم وهو المندوب أو المستحب أو السنة، ولزوم ترك جازم وهو المحرم، ولزوم ترك غير جازم وهو المكروه. وهذا كله من باب الاقتضاء، الاقتضاء. أو التخيير وهو أنك مخير بين الفعل وعدم الفعل وهو المباح أصالة. فكان يريد أن يقول أن الحكم، وطبعا الحكم في اللغة يأتي بمعنى المنع والقضاء، فيقول: حكمت عليه بكذا، أي منعته من خلاف الحكم. ذلك القاضي لما بيحكم يقول الحكم، فيلزم المحكوم عليه بشيء خلاف، حكم عليه مثلا بسجن، حكم عليه بغرامة، حكم عليه بذلك، يعني منعه أو حكم عليه بعدم التصرف بكذا أو غير ذلك، منعه من الخلاف. حكمت بين الناس، يقول قضيت بين الناس. فالحكم لغة يأتي بمنع المنع أو القضاء، المنع أو القضاء. ومن الحكمة أيضا، من الحكم الحكمة. قالوا: لأن الحكمة تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. الحكمة أيضا فيها المنع، الإنسان اللي عنده حكمة بتمنع، الإنسان الحكيم يمنع صاحبها من الوقوع بأخلاق السوء والفساد وغير ذلك. طيب، أما في الشرع هنا فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير كما بينا. سيرد إشكال الآن ذكره المؤلف من المعتزلة. والمعتزلة أصالة هم اتباع واصل بن عطاء، وكان ممن يحضرون مجلس الحسن البصري. فلما خرج قول أن الفساق وأصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين، كان أول من قال بذلك واصل بن عطاء. طبعا قبلها كان الخوارج يقولون من أصحاب الكبائر الكفار، فخرج هو بقول أنهم في منزلة بين منزلتين في الدنيا وفي النهاية وفي الآخرة هم الكفار. دي كان أول بداية البدعة اللي هو فقط تكلم على المنزلة بين المنزلتين. فلما وصل ذلك الحسن البصري على خلاف بقى بين يعني النقال، إما أن قبلون قال بأن الحسن قال له اعتزلنا هو وعمر بن عبيد وأيضا، وبعضهم قال العكس، هو قال لما سمع لما الحسن أنكر فقال اعتزل، فاعتزل واصل مجلس الحسن فسمي المعتزل على هذا الأمر. ثم بلغوا في البدعة بعد ذلك وجعل لهم أصول خمسة، بأول بدأوا بالمنزلة بين منزلتين، وعندهم أصول بقى في التوحيد والأمر معروف النهي عن المنكر إلى غير ذلك، خمسة أصول محلوة في كتاب العقائد أصالة، وإن كانوا هم من وطبعا تكلموا في القدر وقالوا أيضا أن أفعال المخلوقين مخلوقة وأن الله عز وجل لم يخلقها، على كلام بقى اللي هم بلغوا في الغلاة المعتزلة الذين نفوا العلم والكتابة، ثم عمتهم الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الإرادة والمشيئة والخلق، وقالوا أيضا أن القرآن مخلوق، وهو أصحاب فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد الذين قالوا القرآن مخلوق ومحدث وليس بقديم. طيب إيش هنا قالوا؟ قالت المعتزلة، يرد الآن يعني اعتراض، قالوا المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم، خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به، كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق. هذا أول اعتراض. قال وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد، هو اللي بيعترض على التعريف، تفهموا المعتزلة بتعترض الآن على تعريف الحكم اللي احنا قلناه الآن، فاعترضوا بثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول أنه يقول لكم أنتم تقولوا أن الحكم خطاب الله، طب عندكم يقصد به أهل السنة، ساخلوا فيه الأشاعرة، وإن كان أهل السنة لا يقولون بالقديم، هو يقصد هنا الجمهور، لكن هو يخاطب، هم لا يخاطب الأشاعرة فقط، هو يخاطب الكل، احنا لا نقول بالقديم، قديم لا نقبلها، لأن كل قديم له من هو أقدم منه، فمعنى أن تقول خطاب الله قديم كأن هناك من هو أقدم، فهذه ليست لنا، الكلمة ليست، لكن هي أصالة للأشاعرة ومن معه، لكن هو يقصدون أن هو قديم أزلي، لكن احنا لا نقول، هم يقولون قديم على هذا الأمر، فهو بينكر، يقول أنتم تقولون خطاب الله تعالى عندكم قديم، هو طبعا عند المعتزلة القرآن مخلوق أصلا، وهو يقول الآن أنتم تقولون خطاب الله تعالى قديم عندكم. على فكرة هو الإشكال مش مسألة عقائدية، الإشكال حتى عند الجمهور، جمهور مذهب الجمهور في الأصول، حتى وكنا نحن لا نقول قديما لكن بنقول هو أزلي، وهو يريد أن يقول لك ذلك أيضا، أنت بتقول أنه قديم لكن الآن ها باعتبار إيش؟ يعني القرآن نفسه يعني من الفاتحة للناس كانوا يقولون هو أزلي، كلام نفسه أزلي بس الصدق، إنما الأحاد يعني الفاتحة للناس مش أزلية، مش أزلية. لا مش بتكلم عن القرآن الآن، بتكلم عن خطاب الله عموما. خطاب الله خطاب الله يعني حسب ما لا، وكل شيء كتب من قبل، كل شيء مكتوب بس مش في الأزل، زي مكتوب في اللوح المحفوظ. ماشي ما كانش أزلي، يعني ايش طيب؟ يعني ليه وقت؟ متى شيء سبحانه وتعالى؟ يعني ليه وقت؟ مؤقت مش ازل، مش بقدم الله سبحانه وتعالى. ايا كان، بس هي مش هي دي النقطة، او اللي عايز يتكلم الان يقول لك ايش؟ ان الخطاب هذا كتب باللوح المحفوظ ام لا؟ يعني كتب شيء مكتوب، خلاص كل شيء سجل في اللوح المحفوظ، تكلم الله عز وجل به من قديم. هو ده اللي يقصده، ان ربنا تكلم به من القديم، ما تكلمش به حديثا. هي دي النقطة اللي عندهم في هذه المسألة. فهو بيقول لك إيش؟ خطاب الله قديم. طيب يقتضي أن يكون الخطاب القديم لما تقول إن الحكم حادث والحكم هو خطاب الله، هيقتضي ذلك أن خطاب الله القديم حادث، والحكم الحادث قديما. وقف بس ما انقطعش، بس لحظة احنا بنظبط الفيس كنا. طيب قلنا المعتزلة تعتمد على التعريف، لانه قالوا خطاب الله المتعلق بافعال العباد، فقالوا انتم عندكم خطاب الله قديم، فلو قلتم ان الحكم هو خطاب الله فكأن الحكم الان اصبح اما انك تقول الحكم، والحكم والمعروف ان الحكم حادث وليس بقديم، لانه بيقول ايش حلت لك بعد لم تحل، يعني حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، فحلت متى؟ بالنكاح وحرمت بالطلاق، اذا في حدوث، فكيف تقول ان الحكم خطاب الله وانت عندك خطاب الله قديم؟ فيكون اما ان الحكم قديم او يكون الخطاب الله عز وجل حادث. هو المعتزله بتنكر على هذه المساله، يعني يقتضي انك تقول ان الحكم هو خطاب الله ان يكون الخطاب الله الخطاب القديم حادث او الحكم الحادث قديما. طيب لو قلنا انما قلنا، هو بيرد الشيخ ان هو قال قلنا الحادث التعلق والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته، يعني يريد ان يقول الحكم يوصف بالحدوث، والحكم يوصف بالحدوث، لابد ان الحكم يوصف بالحدوث. نعم، لان المراه الاجنبيه لم يكن وطؤها حلالا قبل الزواج، فاذا تزوجها الشخص يكون الوطء حلالا وهذا حدوث صحيح، فالحل حصل بعد أن لم يكن، فيكون الحل متصفا بالحدوث، والحل هو الحكم. يبقى هو يقول هنا إيش؟ يبقى نعم الحل هو اللي يقول لك التعلق، هو ده اللي يقصده التعلق الحادث التعلق، يعني المتعلق بالعبد هو ده اللي فيه الحدوث. ثم يقول الثاني والحكم يتعلق بفعل العبد لا بالصفة، الحكم صفة لفعل العبد، وكل ما هو صفة لفعل العبد يكون حادثا، فيكون الحكم حادثا، يعني لا إشكال في ذلك. قالوا ليش؟ لأن الحكم صفة لفعل العبد، لأن الوطء وغيره متصف بالحل والحرمة، فيقال هذا وطء حلال، هذا وطء حرام، يبقى صفة للإيش؟ للفعل، هو حلال للوطء وحرام للإيش؟ للوطء للفعل. وقلنا كل ما هو صفة لفعل العبد يكون حادثا، هو قال هنا هو ليش؟ لأن العبد حادث، فعل العبد حادث، وكل وصفته متأخرة عنه، والمتأخر عن الحادث حادث أيضا. ثم قال أيضا عندنا، هو قال وهم دي أول شيء، سو قال ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به، يريد أن يقول إن الحكم معلل بفعل العبد، وكل ما هو معلل بفعل العبد يكون حادث. طيب طب إحنا قلنا لا، نعم الحكم معلل بفعل العبد، لأن الحل والحرمة يعللان بفعل العبد، فحل الوطء وحل النكاح وحرمة بالطلاق هذه من أفعال العباد أيضا. وقلنا ان كل ما هو معلل بفعل العبد حادثا، لان كل ما هو معلل بفعل العبد متاخرا عن فعل العبد ضروره، وتاخر الحلول عن العله، والمتاخر عن الحادث حادث ايضا. هي فيها جزء منطقي شويه، لكن هو لابد تقبلوه كده نقطه من عندي، لو كان فيها يعني اشكال عندكم. فهو كل الاعتراض هذا كله كان رده عشاء حتى يبين ان نعم الحكم حادث، وهو المتحادث فيه هو المتعلق بهذا الحكم. هو يعترض اعتراض ثاني، يريد أن يقول إيش؟ قال كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له، كالعالم للصانع والموجبية والمانعية أعلام الحكم له، وإن سلم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته، والترديد في أقسام محدود لا في الحد. الاعتراض الثاني يريد أن يقول المعتزلة أن التعريف ده ليس بجامع، ليش؟ خرج منه بعض الأحكام. قالوا أنتوا تعرفوا الحكم، هناك بعض الأحكام خرجت من التعريف غير موجودة. قالوا إيش؟ لذلك هو البعض قال فين الدلوك؟ كان في دلوك عندكم؟ إيش؟ عندي مشينا في النسخة اللي معنا ليه؟ صح؟ هو قال هنا صححها بس عشان في نقطة إلى بوظت المعنى. قال والموجبية صح؟ فإن وجوبية الدلوك ومنعية النجاسة. وأيضا ما هو الترديد قالوا. طب الاعتراض الثاني يقول إن هناك أحكام خرجت ليست مذكورة في التعريف، أنت لا تدخل في الحد، شو الحد؟ قال اقتضاء أو تأخير، صحيح؟ هو يعني يقول أنا بتكلم عن الأحكام الوضعية تحديدا. زكوا قال موجبية الدلوك يقصد دلوك الشمس، اللي هو السبب لدخول ظهور وقت الظهر، موجب الدلوك اللي هو وقت الظهر السبب. وقال ومنعية النجاسة، أن النجاسة مانعة، يتكلم عن المانع، أن النجاسة مانعة من الطهارة أو من صحة الصلاة، وهو مانع، يتكلم عن السبب والمانع، وصحة البيع، أن البيع صحيح، وفساد البيع، وبيع فاسد، دي الصحة والبطلان، يتكلم عن كأنه وليد، المافين، صح؟ ودي مش لأفعال المكلفين، السبب والشرط والمانع، مش من أفعال المكلفين أصالة، أفعال المكلفين تقولوا اقتضاء أو تأخير أو تأخير، ومع ذلك هي ليس من اقتضاء ولا تأخير وأنتم ما أخذتوها، يعني أخذتموها أهل الأصول، لذلك فهنا يريد أن يقولنا أن هذا ليس من الحد. يقصد المعتذر يقصد المعترض إن خطاب الوضع لو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانع أو عزيمة أو رخصة أو صحة أو بطلانا خارج عن التعريف الحكم. فيكون التعريف قلنا في الاعتراض الثاني اللي اعترضوا على الحد أن هناك كما قال هناك أحكام لم تدخل في التعريف بيناها، ويقصد بها الأحكام الوضعية كل لها السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، وهذه أيضا سنرد عليها الآن عموما، لأن هو قلنا وأيضا اعترض اعتراض ثاني اعتراض ثالث، قال الحد فيه الترديد. لما قال وفيه الترديد يقصد بالترديد ايش؟ نعم، لما قال الاقتضاء او التخيير فيقصد ان هذا من باب الترديد، حتى انتبه وقال الترديد وما قالش التردد، لانه هو يقصد يعني هو كان يريد ان يقول ان في ترديد وهذا ينافي التحديد، لان التحديد في التعريف المفروض ما يكونش فيه تخيير، ترديد هو ده اعتراضه، يقول لك ان هذا الترديد ينافي التحديد، لان الترديد يستلزم الشك، وبالتالي والتحديد يستلزم التعريف المنافي للشك اصاله، فلازم الترديد منافي للازم التحديد. ما هو قال الترديد عشان كده ما قالش التردد، وده اللي هنبينه الان. بس انا ما بتجيب الاعتراضات، هو قال الترديد هو في النص موجود عندنا انا، لكن هو يقصد هذا المعنى ان الترديد كأنه يستلزم الشك، وفي حق فرق بين الترديد والتردد أصالة، لكن هو ده الاعتراض الثالث الآن عنده اللي موجود أصالة. قال إيش؟ والحكم متعلق بفعل العبد إلى صفته كالقول المتعلق بالمعدومات لما قلنا ذلك. طيب هو أجاب المؤلف على ذلك، قال قلنا الحادث المتعلق، وهذه بيناها في الاعتراض، لا نسلم ان الحكم حادث، هو الحكم متصف بالحدوث. انتبهوا بقى ان الكلام ده شويه يعني احنا نحاول نوزنه كده ونعديه زي ما يقولوا يعني كده، هو يقصد ان الحكم متصف بالحدوث، وحتى ويرود قوله ان الحكم قال لا نسلم ان الحكم متصف بالحدوث، التعلق هو المتصف بالحدوث، تعلق الحكم هو المتصف، الحكم قديم، وريد ان يشوف يقول الحكم قديم لانه خطاب الله، فايضا يرود اللي يقول ان الحكم قديم تعلقه في حاجه بتتحرق شياط، ما تشغلهاش حرام عليكم عشان ما تبص. طيب أرجوكم أرجوكم. فقال هنا إيش؟ التعلق هو المتصف بالحدوث، الحكم قديم، تعلق وتعلقه حصل بعد لم يكن. يعني ربنا حكم قديما إن فلان سيتزوج فلان، كان الأول لم يتزوجها ثم تزوجها، فيقصد لي الحكم قديم، لكن تعلق الحكم هو الحادث، إن هو تزوجها في زمن ما فحلت له لذلك أيضا. فهل الحادث هو التعلق ليس هو الحكم؟ وليش بيقول ذلك؟ لأن الحكم عنده خطاب الله، وهو يريد أن يقول له خطاب الله قديم، فقال التعلق والحادث وليس الحكم. الكلام فيه نظر عقائديا عموما، لكن احنا الآن سنبين سواء رد كلام الأشاعرة أو الرد، هو نقول بأن إيش؟ بأنه عندنا الحدوث ليس فيه إشكال، هو الإشكال عندهم في مسألة الحدوث، وما يظنون أن كل شيء حادث منافي للازم، ونحن نقول لا، ربنا قال ذكر محدث من رب إلا استمعوه. فمسألة الحدوث محلها العقيدة، لكننا سنبين الاعتراض وغيره. هو يريد أن يقول أن التعلق بالحكم هو الحادث فقط، والحكم قديم كما هو، ويظل على الأصل اللي هو الذي عرف به. قال الحكم صفة لفعل العبد، قالوا لا نسلم أن الحكم صفة لفعل العبد، بل هو حكم متعلق بفعل العبد مش صفة لصفة العبد، لأن لو كان صفة الحكم فالعبد مخلوق وصفة تتوب مخلوق، يبقى الحكم إيش؟ حادث مخلوق، وهو مخلوق بس حادث، لا هو الحكم خطاب فمش مخلوق، حادث. هو يريد يقول لا، الحكم أيضا هو قديم لكن متعلقه هو الحادث، وده وهو أنه وهنا يريد أن يقول أنه الحكم متعلق بفعل العبد ليس صفة للعبد، وفعل العبد حادث لأن العبد مخلوق أصالة. وثم رد أيضا على أنه يقول أن الأشعار المعتزلة تقول بأن معللا به، يعني إيش؟ إن الحكم معلل بفعل العبد، هو المعتزلة تقول ذلك، يقول لا الحكم معرف بفعل العبد مش معلل. فعل العبد كالنكاح والطلاق معرفات للحكم مش علة للحكم، وده صحيح أن هذا تعريف للحكم مش علل، ويكون الحادث معرفة للقديم عندهم يجوز ذلك. طيب هذا الاعتراض الأول كله. الاعتراض الثاني أن حد الحكم غير جامع، قال أن أنتم ذكرتوش الأحكام الوضعية في الحكم الاقتضاء والتخير، قالوا لا نسلم لك بذلك. قلنا قالوا لا يسلم، قالوا ليش؟ وإن سلم فالمعنى بهما، أهو انتبه بقى، اقتضاء الفعل والترك. يعني ايش يقول هنا الآن؟ يقول ايش؟ احنا لم نخرج السبب والشرط والمانع والصحة والمطلوب من التعريف اللي ذكرناه، بل هو داخل في التعريف. يعني يقول لك ايش؟ ان المعنى كما قال الموجبة اللي هو ايش؟ لو قلنا بأن السبب اللي هو الدلوب موجب لكل وقت، فقال هنا الموجب اقتضاء الفعل. ولما دخل يعني المعنى ايش؟ لما السبب حدث دلوك الشمس اقتضى منك صلاة الظهر، فأصبح السبب يقتضي الفعل، دخل في الاقتضاء أيضا، وأصبح المانع يقتضي الترك، فأخذ دخل أيضا في الاقتضاء اللي موجود أيضا، فلا يكونوا خارجين عن ايش؟ عن التعريف اللي موجود أيضا. قال ولا نسلم أن الصحة، أهو قال صحة الشيء، أنا اشتريت منك الآن شيء، اشتريت منك هذه الزجاجة أصبحت ملك لي، العقد صحيح دفعت فيها قيمتها، أباح لي الانتفاع بها أم لا؟ فقال والصحة إباحة الانتفاع، والإباحة حكم دخل في الاقتضاء أو التخير خلينا نقول، لكن أيضا أصبحت ملك لي فأنا أستطيع سواء الإباحة بالفعل أو التخير يعني الموجود أصلا. والبطلان اشتريت عملت معاملة ربوية فأصبح البيع باطل، لا أنا تملكت السلعة ولا هو تملك الثمن، فهنا أصبح البطلان يقتضي حرمة الاستعمال، والحرمة اقتضاء طلب ترك عموما. إيش؟ بالإيش؟ إيه علاقة ده دلوقتي؟ تفصل بالتعلق، تعلق ايش طيب نقصد بيه؟ ده اعتراض، ده اعتراض تاني خالص، ده اعتراض اللي فوق بيتكلم على على تعريف الحكم، لكن هو انا بتكلم على الحد. هذه الاحكام مش في حد التعريف. فقلنا لا، حتى الصحه والبطلان والسبب والمانع دخل في الاقتضائي ودخل في التخيير ايضا موجود. ثم الاعتراض الثالث قال التردد او الترديد بصعبة، اللي هو في او الاقتضائي او التاخير، صحيح؟ قال هنا قالوا لا نسلم له الترديد في اقسام المحدود لا في الحد. وبيقول له انا بيرد الشيخ عليه قالوا ايش؟ والترديد في اقسام المحدود لا في الحد. يعني الترديد في اقسام المحدود اللي هو الاقسام الاقتضائيه والتخيير ده مش منافي للحد. انا ما ترددتش في الحد وانا بعرفه، ما قلتش انه التعريف خطاب او لا، ده انا قسمت الحد بخطاب الله تعالى وافعال المكلفين ثم ذكرت اقسام له اللي هو الاقتضاء والتاخير، فاصبح الاقتضاء والتاخير اقسام للحد. فالترديد في الاقسام ليس ترديدا في الحد، فاصبح ليس هناك شك وتردد في الحد. هي لا، حتى لو ما هو هو ما هي او بمعنى ان هو ان دي اقسام للحكم. اصل هو يعني يبقى فيه جمع، هو مش شرط يبقى فيه اقتداء مع تخيير، هو اقتداء او تخيير. يعني هي او هنا يعني للتنوع، للتنوع مش للاشتراك مش الجمع. يعني او يعني يقصد هنا يقول ايش؟ ان هو الاصل عنده ان او جت في التعريف ولا جت في الاقسام؟ في الاقسام. والاقسام هذا لا يدخل في تعريف الحد نفسه، لذلك انا لم اردد في الحد. انا الترديد هنا لبيان الاقسام فقط مش اكثر من ذلك. طيب هو بيرد عليه يقول له ايه؟ الترديد في اقسام المحدود لا في الحد. الحد اللي هو خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، ده الحد. اقسام الخطاب ده ان في اقتداء وفي تخيير، فهو يقول الترديد في المحدود لا يكون منافيا للتحديد. لو قلنا او هنا امتى تشكل علينا؟ لو قلت لك مثلا جاء زيد او عمرو، هتفيد وجيء احدهما محقق، لكن انا ليس عندي يقين بان زيد ام عمرو في هذه المساله، وهذا التردد المشكوك فيه اللي هو ممكن كان يشكل علينا، لكن احنا لكن هذا ليس في ده ليس في الحد، ده في المحدود اللي احنا بنقوله اصاله. نعم، لكن احنا بنقول هنا ايش؟ ان الاثنين محققين، ان في خطاب مقتضي وفي خطاب تخيير، فالاثنين عندنا محققين، فليس اول التردد او التشكيك، هذه معناها. فهمتوها كده؟ طيب، اذا كل من الاقتضاء والتخيير من اقسام الحكم الذي هو المحدود، والترديد واقع في الاقتضاء والتخيير، فيكون الترديد في اقسام المحدود لا في الحد. كان هذا الاعتراض الثالث من المعتزلة على ذلك، واضح؟ طيب لا، التخيير ده المباح فقط، الاقتضاء مش قلت أربعة لزوم، أنا قلت للتقدير الاقتضاء يفيد اللزوم، واللزوم أربع أنواع، لزوم جازم اثنين، لزوم جازم بالطلب، ولزوم جازم بالترك الواجب والمحرم، واللزوم غير جازم اثنين، بالطلب بالاستحباب وبالترك المكروه. واما التخيير هو التخيير بالفعل، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اصلا، او يعني يقصد التخيير في الاباحه، مقصود الاباحه. وطبعا سياتي الكلام لماذا الاباحه تدخل في الاحكام. هو قال بعد ذلك تقسيمات الحكم. قال الاول الخطاب اذا اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وان لم يمنع فند، وان اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمه، والا فكراهه، وإن خير فإباحة. طيب لما فرغ في الفصل الأول من التحريف، دخل في الفصل الثاني وتقسيمات الحكم. حالة تقسيمات الحكم لها وجوه مختلفة. التقسيم الأول باعتبار يسمونه الفصول المنوعة للحكم، وهي خمسة: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والتخيير والإباحة مثلا والإباحة. طيب هو هنا قال الخطاب، يقصد الخطاب هنا ايش؟ مذكور اللام ايش هنا؟ الف واللام. على طول هذا ما رد على العهد، فاكهه واحده العهد، لان هنا اللام فيها للعهد، لو يقصد الخطاب المذكور في الفصل الاول ويقصد ذلك. وجه التقسيم ان خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين اللي هو الحكم، اما اقتضاء واما تخيرا. طب الاقتضاء، فاما اقتضاء وجود الفعل، واما اقتضاء ترك الفعل. فان اقتضى وجود الفعل فلا يخلو ان يمنع الوجود نقيض الفعل او لا يمنعه، فان اقتضى وجود الفعل منع النقيض فوجوب. صلي قائما، فان لم تستطع فصلي قاعدا. لو قبلت بالقائم يبقى النقيض انك لا تستطيع ان تصلي لا قاعدا ولا مستلقي عند القدره، فهنا منع النقيض ولا لا؟ منع النقيض. وان اقتضى وجود الفعل لا يمنع النقيض، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وجود الفعل لا يمنع النقيض، ممكن لا تصلي اصاله. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وجود السواك لا يمنع انك لا تعمل. فهنا اصبح ندبا. وان اقتضى ترك الفعل ايضا لا يخلو اما ان يمنع نقيض الترك او لا يمنعه. يعني قلت لك الان ترك الفعل، لو اقتضى ترك الفعل منع النقيض فيكون هو الحرام. اذا لو قلت لك انك لا تقربوا الزنا فهذا يمنع النقيض ان ياتي المرء اي امراه اجنبيه، او انه يلامس يقبل او يتقطع او غير ذلك. وإن اقتضى ترك الفعل لا يمنع النقيض، كمثلا كراهة أكل الثوم والبصل، ولا يمنع أنك نبي تركه، لكن هذا لا يمنع النقيض أيضا. فكان هذه الكراهة مثلا، لو قلنا مثلا أنه نهى عن البول وقائما ثم بال قائما، وإن كان بالتخيير قال فإباحة، اللي هو انك تفعل او لا تفعل، انت مخير اصاله. واذا حللتم فاصطادوا، انت فكيت الاحرام واحللت، لك انك تصطاد لك الا تصطاد، ليس فيه اجبارا عليك بذلك. لكن هو قال هنا ويرسم الواجب. طب هنا التعريفات، في حاجة اسمها في التعريفات الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. الحد التام انك تعرف بالجنس والفصل، فتقول الانسان حيوان ناطق، تكون ايش؟ حيوان ناطق، ده بالجنس والفصل. الجنس الحيوان والفصل والناطق، ده يسمى حد تام. طب لو حد ناقص تعرف بالفصل، فتقول مثلا تعريف الإنسان أنه ناطق، أتيت بصفة لكن الصفة فاصلة، ما في أحد ناطق غير الإنسان، العجموات ليست بناطقة، فلا يسمى حد ناقص، أتيت بالفصل فقط ولم تأتي بالكامل. والرسم التام يقول لك يرسم، لأنه أنا قال أحيانا تعرف بالحد وتعرف بالرسم. الرسم اللي هو التعريف بالجنس والخاصة، يعني تأتي بالجنس وشيء خاص بالشيء المعرف، تقول الإنسان الحيوان ضاحك أو كاتب، حيوان هذا الجنس، والخاصة إنه يكتب، ما فيش حد بيكتب غير الإنسان أو يضحك غير الإنسان لو قلنا. طب الرسم الخاص الناقص، إنك تعرفه بنوع خاص، بشيء خاص أسف، فتقول الإنسان ضاحك، ما تقولش الإنسان، دي تعرف الإنسان تقول الضاحك أو الكاتب، أتيت بالشيء الخاص فقط، هذا يسمى رسم ناقص. آخر تعريف من التعريفات دي كلها تعريفات خمسة هتجدوها في كل تبديل لفظ بلفظ أشهر منه. عندنا في مصر البر يقولوا إيش؟ البر يطلق على إيش عندنا؟ القمح. فالقمح أشهر من البر، يعني انك تريد ان تعرف البر عندنا ما يقدر تشرح للناس منهم القمح. القمح ما فيش حد بيعرفش القمح من العوام اشهر من البر. فهنا من التعريف انك تبدل اللفظ بلفظ اشهر منه تقول البر والقمح. هذه تعريفات انواع التعريفات. هو هنا المؤلف بعد ان قال ويرسم الواجب سياتي بايش تعريف من باب الرسم اللي هو يقول ان الواجب الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرد. هندخل طيب ولا هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي ايه بالصلاه؟ وهناخد في تعريف ال ولا تقف خلاص على كده النهارده؟ انا عايز ان اخدت منكم 5 دقايق بس مش فاكر. تاخد الواجب؟ تحاول تاخدوه؟ طب ماشي. انا وقفت وبسالكم خلاص. مش هنلحق اصل في كلام فيه يعني. خلاص خلاص يعني بس ايش بعد كده الفقه. نعم انا خدت الحدود كده وقفت بقى عند الواجب كلام عن التقسيمات الخمسه. خلاص اما نرجع لكم منهم يا اما نرجع على الفقه. بس كده كده الان لازم نبدا بالصلاه. طيب نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك شو اللي تستغفرك تشوفه لك. انا النت فيه اشكال. صوت منقطع. انا ما اعتقدش الصوت. واضح. طيب بعد المغرب ان شاء الله اما سنكمل قليلا المتبقي في هذا الجزء اما سندخل على الفقه ان شاء الله.